يقول السائل: ما حكم تناول الطعام بالشوكة والسكين؟ علما بأن السكين تمسك باليد اليسرى، وهل الأمر الوارد في الحديث كل بيمينك على الوجوب أو الندب؟ قال العلماء: يستحب الأكل باليد اليمنى كما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربيب النبي عليه السلام، وأم سلمة: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني بيأكل من هنا ومن كل الجوانب، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالأفضل أن يأكل بيده اليمنى. وبعض العلماء حرم الأكل باليد اليسرى، الذين حملوا الحديث على ظاهره، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أمر الرجل الذي يأكل بشماله أن يأكل بيمينه، قال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فلم يرفعها إلى فيه، يعني أصيب بشلل يساره. قيل أنه كان من المنافقين. فالأفضل أن يأكل بيده اليمنى، ولو أكل بالملعقة أو الشوكة والسكين، يعني بيده اليمنى، كان خلاف الأولى، حتى وإن أمسك السكين باليد اليسرى، لأنه لابد أن يمسك الشوكة باليمين والسكين بالشمال، أو الملعقة باليمين والسكين بالشمال، ليقطع بها الطعام. ولكن المهم أن يأكل بيده اليمنى، يعني التي ترفع الطعام إلى الفم، لأن الأمر في الحديث: وكل بيمينك للندب لا للوجوب. هناك أطعمة لا تؤكل إلا بالملعقة، يعني الأشياء الطرية لا يمكن أكلها باليد، إنما تؤكل بالملعقة، فالأكل بالملعقة لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن بعض الناس يعني يقول: هذه بدعة ولا تصح. هذه من بدع العادات لا من بدع العبادات، ويعني أمر لا بد منه، يعني لو أن هناك شيئا يعني طريا كيف تأكله بيدك؟ فلا بد أن يفهم الإنسان الفرق بين بدعة الدين، البدعة في الدين، والبدعة في العادات. هذه من بدع العادات، الإمساك بالشوكة أو بالسكين، هذا من بدع العادات، ولا شيء في ذلك. المهم أن يرفع اللقمة إلى فمه باليد باليد اليمنى لا باليد اليسرى، كما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن أبي سلمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.